بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء السادس في بيان حكم النون والنون المشددتين. الحمد لله القائل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وداوموا على حفظ كتاب ربهم وفي فهم معانيه كانوا دائما يتفكرون. وبعد، فقد فرغنا من بيان أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة التي أوضحناها في لقاءاتنا السابقة، ونستعين بالله ونبين حكم النون والميم المشددتين، فنقول: لعلنا علمنا مما مضى أن الغنة بمقدار حركتين، والحركة بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني. وقد عرف العلماء وأئمة الأداء الغنة فقالوا: الغنة لغة صوت في الخيشوم. واصطلاحا: الغنة صوت جميل مركب في جسم الميم والنون يشتاق للإنصات إليها كل طروف. ولهذا عرفها بعضهم بأنها صوت لذيذ في جسم النون والميم، وهي ثابتة فيهما مطلقة، سواء كان التشديد فيهما أصليا أم كان بسبب الإدغام فيهما. ومخرجها من الخيشوم وهو أقصى الأنف أي أعلاه. ولهذا بين لنا الإمام ابن الجزري أن النون والميم لهما مخرجان: مخرج حال التشديد والإدغام والإخفاء وهو الخيشوم، ومخرج حال الإظهار والتحريك. وسيأتي بيانهما في مخارج الحروف، وسيتبين لنا أن الميم تخرج من الشفتين، والنون تخرج من طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا. إلا أننا نحب أن نبين أن للغنة مراتب، فهي في المشدد أكمل منها في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفى، والإخفاء هو آخر مراتب الغنة. وحكم الغنة بمقدار حركتين في الميم والنون المشددتين أنها واجبة في كل ما يقع منهما في القرآن الكريم، سواء كان التشديد أصليا فيهما كما قلنا أم كان بسبب الإدغام فيهما. فالأصلي كما نستمع هكذا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأيضا: إن الله عليم خبير. وأيضا: فأما الزبد فيذهب جفاء. وأيضا: ومنافع للناس. وأيضا: عم يتساءلون. وأيضا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهكذا. أما تشديد النون الساكنة والميم الساكنة بسبب الإدغام فكما نستمع هكذا إلى الغنة بمقدار حركتين: فمن نكث. وأيضا: من نار السموم. وأيضا: من نصير. وأيضا: من ماء مهين. وأيضا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهكذا في كل نظير. وقد يقول قائل إن إدغام النون أو إدغام الميم حال سكونهما فيما بعدهم ميال اللام النونسة والتنوين، أو من أحكام الميم الساكنة، ونقول لك لا مانع من ذلك، فقد يؤخذ الحكم من جهتين ولا مانع من ذلك. وإنما أردنا أن نوضح أن الميم والنون متى شددتا وجبت الغنة فيهما بمقدار حركتين كما سمعنا وضربنا الأمثلة لذلك. والغنة فيهما حال تشديدهما واجبة عند جميع أئمة الأداء، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة. وإلى ذلك أشار صاحب التحفة بقوله وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدلا. وكما علمنا أن النون الساكنة والتنوين لهما حكم خاص بهما أوضحناه قبل ذلك، وأن النون والميم المشددتين لهما حكم خاص بهما وقد أوضحناه في هذا اللقاء. نحب أن نوضح أن الميم الساكنة لها حكم خاص بها، فهي مع ما بعدها من حروف الهجاء 28 لها ثلاثة أحوال، هي الإخفاء والإدغام والإظهار. وإخفاؤها أو إظهارها يسميان بالإخفاء الشفوي وبالإظهار الشفوي نسبة لها في مخرجها، فمخرج الميم والباء سيأتي بأنهما من الشفتين. أما إخفاء النون الساكنة والتنوين أو إظهارهما فيسميان كما أوضحناهما في باب النون الساكنة والتنوين إظهارا حلقيا نسبة لخروج حروفه من الحلق. ويسمى إخفاء النون الساكنة والتنوين قبل حروفه إخفاء حقيقيا لانعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء صفته التي هي الغنة، هكذا عدل العلماء. وقبل أن أشرع في بيان أحكام الميم الساكنة أحب أن أبين بعض ما ورد في فضل القرآن الكريم والعناية به وتلاوته وحسن أدائه، فأقول روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل كترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. وفي رواية وردت كلمة فاجر بدلا من المنافق. وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن القرآن فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء